قليل. هي البلد كلها دلوقتي بقت حمل، يرحم زمان مدفوق بالوهم بقى يا عيرل. قول عينيا عينيا، عايزين ايكو كده شويه، افتح الصوت كده وظبط لنا الدنيا كده. ايوه ماك عنده برد، ماك عنده برد. هي البلد كلها دلوقتي بقت حمل، يرحم زمان مدفوق بالوهم بقى يا عيرل يا عيني. عندي تاريخكم واحد واحد بالسوار، لو جيتوا يوم عالسكة شوتكوا زي حصريا على موقع djkimo.com. عايز اقول لك حاجة، كل دول وانا حاجة، دول شوية مبتدئين، دول عيال منجومش عايز، كاتكو ست الخيبة، من امتى ليكم هيبة؟ ما تفكروش انكم جامدين، انتوا يا تشنيبة، حبيت عيال اوانطة ومواليد النهاردة، جايين يحطوا راسهم في الراس يا ابني، ده انا الكوماندا. جرى ايه؟ جرى ايه؟ جرى ايه عم الزمان؟ ابو مالك برودكشن، ابو ضادة بتاع زمان، ما تفنوعي الرجالة واحكي لهم عاللي خان. انا بغيب الغيبة، برجع لكم بنصيبة، ما تملوا عينكم مني شوية واشبعوا من الجيبة، حبيت عيال اوضة ومواليد النهاردة، جايين يحطوا راسه في الراس يا ابني، ده انا الكوماندا، بتبني في حلم طول عمر وفجأة قصاد عينيك يتهد، خلاص كده خلصت اللعبة، معك قفلت وقلبت جد، طريقك في الحياة مرسوم، يوم يوم فرح والباقي هموم، تعنى بيك الحياة وفي يوم هتنزل بيك لسابة أرض، مدام جيت الحياه يا اهلا بيك، تعالى وخش فتح صدرك على الاخر، فاكر لسه الولد بيقش، دي كانت موده وخلاص خلصت، هنا تقاوي هتتكلم، عامل جامد جامد يا اخي، مسكوت جامد من نيتخش على اش، هتديك الحياه حاجه تاخد قدامها الدنيا ميت حاجه، محدش عمره خد حاجه بالدنيا ببلاش، مدار القهر وفتحان، اما بخبي وجعاني من اصحابي وخلاني، ودنيا اللي ما عنداني، واقول جايز يحسوني ويرضوني، ما يتكوش يضايقوني برغم وجودي وياك، وعيش وحدات الليل اللي حب ربنا، اقول ايه لو قطعونا. فاكرني هرجع واسامح من تاني سيبوني ربنا يعيني ارفع ايدك كده لو انت عوني فاكرني هرجع واسامح من تاني ارفع ايدك فوق حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم بقولك يا صاحبي جدعان ده ليك مش لينا عشان انت لو جدع كنت عرفت تعيش وسطينا ارفع ايدك كده كده ارفع خش يا بابي هو ده هو ده هو ده هو ده افتح ضنك دلوقتي وانسب عينيك دلوقتي وانسب عينيك دلوقتي مش مره ولا مليون والعمر كله يقول اللي حب ربنا يسقف كده اهو والعمر كله يقول واخدك والف الكون ولا مره ولا مليون واخدك والف الكون وتبقى بقلب حنون اتقالوا ده مجنون اللي حب ربنا يرفع ايده فوق وتتبسط عشان وربي كنا تاخدوا عقلي وتاخدوا كمان وسط خش اجيبك ارفع اعمل كده اهو ادي خش خش هاي خش ارفع اسعى شقلوش احنا ومفيش الا احنا شوية وخدتوا هلا في نفسكوا وراح نغني على السقفة كده كده اهو ابو مهلك برودكشن يا ابن انا الاسطورة وانا اللي واخد الصورة يا ابن انا الاسطورة وانا اللي واخد الصورة على مين يا سيس متخدرين انا اكتر من خطورة انا بغيب الغيبة برجع لكم بنسيبة انا بغيب الغيبة برجع لكم بنسيبة ارفع ايدك فوق حصريا على موقع DJ كيمو.com